بالنسبة لشيخ إلى تفسير قوله ولله مثل الله تفسير الصحيح يعني وصف الأعلى له الوصف الأعلى مثل لا يعني وصف الأعلى لله يعاتبه شيء ليس مثل شيء فله مثل الأعلى يعني وصف الأعلى سبحانه وتعالى لأنه لا يعاتبه شيء هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى.